محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله: ومنها ما أقرب حديثه أو صويله أو صدوق إن شاء الله بنقل الهمزة، أو أرجو بأن أي أن ليس به بأس عراه بمهملتين أي غشيه. وقد خالف الذهبي في أهل هذه المرتبة فجعل محله الصدق وحسن الحديث وصالحه وصدوقا إن شاء الله مرتبة، وروى الناس عنه وشيخا وصويلحا ومقاربا مع ما به المسكين بأس، ويكتب حديثه وما علمت فيه جرحا أخرى. وأما قولهم ما أعلم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال المصنف في الكلام على مراتب التأديب، الكلام على مراتب التأديب. سبق معنا نحو 40 مراتب تقريبا. قال: ومنها أي من مراتب التأديب ما أقرب حديثه، أي من ماذا؟ من الصواب. قريب حديثه من حديث الثقات، فهذه ظاهر في أنها عبارة تأديب. كذلك صويلح، والأصل أنها تحمل على العدالة إلا إذا كان السياق والقرينة يدل على الضبط. أو صدوق إن شاء الله، صدوق إن شاء الله، هذا التعليق يفيد على أنه دون مرتبة صدوق بنقل الهمزة يعني في النظر للوزن. شفنا في قوله ما أقرب حديثه أو صغيره أو صديقه إن شاء الله، شيخ هنا أو تقتضي المغايرة؟ لا، هذه ألفاظ عبارات كتيبة، لا هي عبارات جاءت في مرتبة واحدة، لكن من حيث الدرجة والمرتبة واحدة، من حيث الدلالة لا تختلف. ما أقرب حديثه هذه أرقى من صويلة تحمل على العدالة، وصدوق إن شاء الله أرفع من صويلة. قال: أو أرجو بأن، أي أن أرجو بأن ليس به بأس عراه، أي غشيه وقع عليه عمه. كتاب في هذا، ان شاء الله. طيب، ارجو ان لا ليس به بأس، لا بأس، هذا من زيادات العراق، ارجو انه ليس به بأس، هذا مما زاده العراقي، ارجو انه لا بأس به. قال: وقد خالف الذهبي فجعل في أهل هذه المرتبة محله الصدق وحسن الحديث وصالحه، أي صالح الحديث، وصدوق إن شاء الله مرتبة. وروى الناس عنه وشيخا وصويلحا ومقاربا ومقاربا مع ما به المسكين بأس، ويكتب حديثه وما علمت فيه جرحا أخرى، أي مرتبة أخرى. يقصد أن الذهبي جعل هذا، جعلهم، أي جعل هذه الألفاظ على مرتبتين. شكرا في ذكره ليس به بأس العراه. نعم. شيخ عراه من تمام اللفظ وجعل بين قوسين الكل أو يعني إتماما للبيت. إتمام للبيت. شكل لكن جاء كل في. هذا هو البيت. هذا هو البيت. بيت. بيت المنظومة يعني. أرجو أن ليس به بأس. لكن أقول لا أرجو أن لا بأس به. وهكذا. أعراه جعلها في القوس. هي لأنه من البيت. ما بكل جهة. أدري شيخ. لكن يعني كان الشيخ جعلها في قوس واحد. إيه من تمام البيت. هو لم يقصد كل لفظة جرح تعديل لوحدها. هو يشرح البيت. لكن القارئ يعني من أعراه المقصود غشيه يعني إتمام البيت. وإلا فالذهبي قال أرجو أن لا بأس به أو أن ليس به بأس. هذه المراتب أو هذه الألفاظ يقول السخاوي أنها مرتبة واحدة. السخاوي جعل الكل جعلها كلها مرتبة واحدة. محله الصدق، رووا عنه، روى الناس عنه، يروى عنه، إلى الصدق ما هو شيخ وسط، وسط شيخ مقارب الحديث، صالح الحديث، يعتبر به في حديثه جيد الحديث، ما أقرب حديث صغير حصلوك إن شاء الله جنة ليس به أو أن ليس به بأس، حسن الحديث. السخاوي جعلها في مرتبة واحدة. قال وأما الذهبي فجعل لهذه الثلاثة محل الصدق، حسن الحديث، صالح الحديث، وصدوك إن شاء الله، هذه الأربعة هذه جعلها في مرتبة. أما روى الناس عنه وشيخ فقط لوحدها وصويلح ومقارب ما به المسكين بأس، يكتب حديثه ما علمت به جرحا، هذه دون السابق، هذه دون الأخرى. نعم اقرأ. قال وأما قولهم ما أعلم به بأسا فقد صرح ابن الصلاح بأنه دون لا بأس به وهو ظاهر، فقال ظاهر لأن نفي العلم أن يكون به بأس في علمه، خلاف الأخرى لا بأس به فهي أقوى في القطع. نعم. فقال الشارح إن أرجو أن لا بأس به أعرف إن أرجو أن لا بأس به أرفع من ما أعلم به بأسا، فإنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء حصول الرجاء به، وكأنه بالنظر لذلك قال مراتب التعديل على أربع أو خمس، ويحتمل على بعد أن يكون على بعد أن يكون نظرا لتفرقة الذهبي، ويحتمل على بعد جملة راضية، ويحتمل أن يكون نظرا لتفرقة الذهبي. طيب قال ما أعلم به بأسا هذه دون لا بأس به، وقال الشارح إن أرجو أن لا بأس به أرفع من ما أعلم به بأسا. لأنه لا يلزم من عدم العلم عدم حصول الرجاء به. ترون أنه هذا التفسير تفسير لمدلول لغوي كما ذكرنا، كأنه بالنظر لذلك قال مراتب التعديل على أربع أو خمس، هذا العطف أو هذه للشك أو نحوها، على أن ما أعلم به بأس دون من لا بأس به. نعم. وهذه أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به قد يكون لها معنى عند بعض الأئمة، لأنه نقل عن ابن عدي أن قوله لا بأس بحديث يقوله في من يقوي حديثه، ابن الذهبي ذكر قال في ديلم بن غزوان البصري ذكر أن ابن عدي ذكره في الكامل وقوى أمره فقال لا بأس بحديث، قوى أمره فقال لا بأس بحديثه، يعني كأن لا بأس بحديثه هي تقوية للضابط. نعم لا بأس بحديثه، هذا تقوية للضابط. هكذا ذكر الذهبي وقال أن ابن عدي قال هذا في الكامل، والمؤلف هنا يقول ما وجد ذلك في طبعة الكامل لابن عدي، ونقل هنا عن المعلم أنه وجه كلمة ابن عدي هذه توجيها آخر، فقال هذه الكلمة المعلم يقول هذه رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده أرجو أنه لا يتعمد الكذب، نعم المعلم يقول أنه يقصد بذلك أرجو أنه لا يتعمد الكذب، هذا كلام معلمي في تعليقه على فوائد المجموعة للشوكان. وعليه فرق بين كلام الذهبي والمعلم، كلام الذهبي يفيد أن الراوي قوي أمره أو صالح للاعتبار، أما المعلم فيرى أن الراوي واهن جدا لكن لا يتعمد الكذب أو لا يكذب. وقع الخطأ في الحديث. نعم وقع الخطأ في الحديث، لا يكذب فقط، هو واهن جدا مش كان يخطأ، وبالتالي يظهر أن هذه العبارة تحتاج إلى استقصاء كلام ابن عدي فيها ومعرفة مدلولها، يحتاج إلى تتبع. إذن هذه لا بأس بحديثه هذا في كلام ابن عدي، يحتاج أن تتبع الرواة الذين قال فيهم لا بأس بحديثه ليعلم مقصوده. يعني يتوقف فيها يعني. كيف؟ يتوقف في العبارة لها. لا يقال تحتاج إلى استقصاء. لكن شيخ لأنه قد يكون الذهبي قد يكون سياق هذا الموضع الذي نقله الذهبي يقتضي التقوية، والمعلم أشار إلى نوع استقراء، المعلم يقصد بكلامه التتبع والاستقراء، لأنه قال بعبارته رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده أرجو أنه لا يتعمد الكذب، وهذا منها لأنه قالها بعد أن ساق أحاديث يوسف هذا راوي، وعامتها لم يتابع عليها، فإذن يحتاج إلى تتبع كلام ابن عدي في قوله أرجو أو في قوله لا بأس بحديث. نعم شيخ غوص شرحين مثل الأداء ها؟ أقل شو مثل الأداء له؟ لهذا الراوي فيه الذي قال فيه ابن عدي لا بأس. نعم لكن حديثه ضعيف. أيوه. أي ألفاظ التي زادها غير هي أرجو بأن لا ليس به بأس. أرجو أن لا بأس به، أن ليس به بأس. زدت غير نعم. أرجو أن ليس به بأس، هذا لم يذكره الذهبي وإنما زاده العراقي، وسبق ما ذكرنا من الزيادات. نعم. ها؟ نعم. إلى الصدق ما هو، وأرجو أن لا بأس به، ما أعلم به بأسا. الذهبي أطلق. لا لا، زيادات العراقي. أرجو أن لا بأس به. إيه زيادة العراقي. نعم. إلى الصدق ما هو، أرجو أن لا بأس به، ما أعلم به بأسا، روى عنه مقارب الحديث. هذه من زيادات العراقي. أرجو ليس به بأس. أرجو أن ليس به بأس. ليس به بأس. أي ما به؟ لا بأس به. ليس به بأس. مركب. كلا بأس به. مركب. ليس به بأس. زيادة العراق. لا ليس به بأس. ذكرها الذهبي. ذكرها الذهبي. نعم. واصل. قال ويشبه أن يكون من هذه المرتبة فطن كيس، فإن انضم إليهما صحيح كما ليحيى القطان في حجاج بن أبي عثمان الصواف فأعلى. وبالجملة فالظهر كيس من الكيس، وهي الفطانة والذكاء والنباهة والفطنة، تنبه للشيء، فهذا يدل على تنبهه وعدم غفلته. وفطن أيضا تقوية له، فإذا أضيف إليها صحيح دل على يعني إثبات العدالة والضبط للراوي. كيس فطن. نعم. زد. وبالجملة فالضابط في أدنى مراتب التعديل كلما أشعر بالقرب من أسهل تجريح. أدنى المراتب ما قرب من أدنى وأسهل التجريح. نعم. محقق تحت فطن كيس. نعم. قال بسنة الترمذي بعد حديث رب نقل عن ابن المديني عن يحيى قال ثقة فطن كيس. شيخ ثقة هنا المراد به العدالة. كيف؟ تعرف تحت. لا توثيق، هذا ثقة هنا توثيق مطلق. نعم تكون من الألفاظ المركبة. نعم. قال ثم إن الحكم في لأنه وثقه العلماء الآخرين. ها؟ العبارة لأنه وثقه العلماء الآخرين من الراوي تبي توثيقها لعادي. أي نعم توثيق توثيق. أيوة. قال ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأولى منها، وأما التي الأربعة الأولى منها التي هي أرفعها أرتق الناس ثم لا يسأل عنه ثم ما فيه التكرار بلفظه أو بمعناه ثقة ثبت وثقة ثقة ثم ثقة مفردة ومنها مصحف ومتقن وحجة وضبط عدل ضابط عدل وحافظ نعم وبعدها أيضا ليس به بأس وصدوق نعم نعم واصف وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط بل يكتب حديثهم ويختبر قال ابن الصلاح وإلا طيب هذا في من يحتاج إلى اشتراط أو إلى البحث ومن التي بعدها فإن يحتاج بأحد من أهلها لكون الفضل لا تشعر بالشريط بالضبط يعني فيه الإشارة إلى العدالة مرتبة السادسة قال أو التي بعد الرابعة ليس بالداخل في الرابعة ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب اتجاه بالأربعة الأولى يعني إلى غاية لا نعم إلى غاية صدوق اللي قبل صدوق ما قبل صدوق هذه تحتج بها نعم والأخيرة تحتاج إلى الاعتبار والاختبار وما بينهما كصدوق ولا بأس به سيأتي الكلام عنه نعم قال ابن الصلاح وإن لم نستوفي النظر المعرف بكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا أو احتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريقة الاعتبار في محله أين هذا واضح في تقوية الحديث بطرقه نعم قال وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه وإلى هذا أشار الذهبي بقوله إن قولهم ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها نعم قال وأما صدوق وما به شيخنا ذكر خمسة مرتبة واحدة ما هي ثقة وحجة وإمام وثقة ومتقن هذه كلها عبارات في مرتبة واحدة مفردة أرجع إلى الكتاب لا أرجع إلى البداية الكتاب أرفع المراتب شيء صيغة أفعل وألحق بها إليه المنتهى وإلى آخره ثم يليه فلان لا يسأل عنه خلاص ثم يليه ما كرر ثقة ثبت ثقة ثقة ثم يليه ثقة أو ثبت واضح متقن حجة مصحف هذه كلها حديثها يحتج به وأما ما بعده اللي هو حافظ وضابط أو عدل قال هذه ليس فيه الإشارة إلى الضبط فيكتب حديثه ويعتبر إلا إذا جاء النص على عليه بالضبط النص عليه بالضبط أو فيها الإشعار بالضبط لا العدالة فيحتاج أن يبحث عنها إلا إذا كان السياق يدل على أن اللفظ بمفرده يجمع المعنى هذا سبق معنا لكن شيخنا وكلامه وأما التي بعدها فلا يحتج بأحد من أهلها واللي هو قال بعد الأربع أين يعني شيخنا حافظ لماذا اقرأ اقرأ بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط إيه بل يكتب حديثه ويختبر إيش هو صدق لا قبل الصدق قبل الحمد لله التي سبقت معنا الألفاظ التي سبقت معنا تدل على الحفظ لا دون الضبط، أو الضبط دون الحفظ دون العدالة، والعدالة دون الضبط. هنا ما مرت كأن يقال حافظ أو ضابط، إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كافي في التوثيق، فلا بد من أن يبين العدل. يعني شيخنا إذا وجدنا راوي صدوق في إسناد اللفظ إذا دل على الضبط يحتاج إلى العدالة، وإذا دل على العدالة يحتاج إلى الضبط. ولهذا قال ماذا قال؟ وأما التي بعدها فإنه لا يحتاج بأحد من أهلها، لكون الفاضلة لا تشعل بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم ويكتب. ثم قال وأما الثالثة فالحكم في أهلها دون الأهل التي قبلها، وفي بعضهم يكتب حديثهم. ثم جاء إلى مرتبة الصدوق. واضح؟ إذن هنا ومن صيغ هذه المرتبة مصحف متقن حجة. نعم. زيد هذا شيخ الله صلى الله عليه وسلم من كلام ويلي هذه المرتبة خامسة، هذه المرتبة خامسة ويقولهم ليس به بأس. ثم المرتبة السادسة محله الصدق، فهذه محله الصدق هو الذي تكلم هنا. قال وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها هي الخامسة، وأما الخامسة فسيأتي الكلام عليها. وأما صدوق ما بعده فمختلف فيها بين الحفاظ سيأتي. إذا المراتب الأولى هي محل ماذا؟ محل اتفاق على الاحتجاج بها، وما بعدها فيها الإشكال. نعم. الذي يشكل عليه شيخ قوله لا يحتج بأحد من أهله. إيه. يعني شيخنا إذا وجد مثلا راوي صدوق في إسناد يحتج به. يقال نعم يحتج به، يقال إنه حديث حسن. لكن هو مقصوده كما ذكر، لأن العبارة لا تشعر بالضبط. يعني العبارة فيها ما يدل على العدالة دون الضبط، أو ما يدل على الضبط دون العدالة. هذا قصده. بدليل ما سيأتي بعدين. اقرأ. وأما صدوق. قال وأما صدوق وما بعده يعني من أهل هاتين المرتبتين اللتين جعلهما ثلاثا، فمختلف فيها بين الحفاظ هل هي توثيق أو تليين، وبكل حال فهي منخفضة عن كمال رتبة التوثيق ومرتفعة عن رتب التجريح. واضح، لا شك ولا ريب في ذلك. وهنا في قوله وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها، يعني ما إذا كان يقصد رتبة صدوق وليس به بأس فليس كذلك يحتج بها، لكن يحمل كلامه على العبارات التي تدل على شق من شقي الضبط والعدالة. إما عبارة تدل على الضبط فيحتاج إلى البحث عن العدالة، وإما تدل على العدالة فيحتاج فيها البحث عن الضبط. شيخ وأما صدوق وما بعده من الكلام الذهبي، هذا كله كلام استخاري. شوف هذا كأنه تشير لنفس الفهم قالوا. أيوه في كلام الصالح. إيش هو؟ قال إن هذه العبارة لا تشعر بشرطية الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. إيه اللي هي؟ هذه فوق لا بأس به وما بعدها. أيوه. ما يحتج به دون الأربعة. هو دون الأربعة. إذا قلت لنا من صالح كذلك أن يقول لا يحتج به ينظر في بطنه. ينظر؟ قال أن هذه العبارة لا تشعر بشريطة الضبط. فينظر. هي العبارة أنتين. صدق ولا بأس به؟ لم نتكلم على الثانية. الثانية. لا تشعر بشريطة الضبط يعني الضبط التام، لا تشعر بالضبط التام، وإلا عنده شيء من الضبط لأن هذا يحسن حديثه مثله يحسن حديثه. ها شيخنا فيه الحجية إيه لا يحتج به، هذه هي لها توجيه غير ليس المقصود من أصله، يحتج به فيما هو في الأصول العظام وفيما يتفرد فيما لا يتحمله، هذا المقصود من يقال لا يحتج به يحمل على هذا المرتبة الرفيعة. أي نعم، فالاحتجاج الأربعة الأولى واضح، أما الذي قوله لا يحتج بأحد من أهلها يعني إذا كان حملنا على الصدوق ولا بأس به وصدق الحديث لا يحتج به إذا يعني في أمور عظيمة أصول في الأصول حديث الأصول أو فيما يتفرد به ولا يتحمل التفرد، فلا يحتج به إلا إن ضم إليه غيره. نعم، وإلا فالذي استقر عليه أنه صدوق حسن فيه. نعم شيخنا، وأما صدوق ألا يدل شرح السخاوي لها ما بين عارضتنا لأهلان كلمة ذهبي كان سخاوي هذا مو ذهب شيخ. وإلى هذا أشر الذهبي بقوله إن صدوق تفتح الدجال وأما صديق ومبادة كلام السخاوي. شيخ هو يقول ما بين عريضتين يعني من أهل هذين المحل شرحة يعني إذا كان جملة اعتراضية يقتضي أن الكلام غير لا شيخ، قصدي اللتين جعلهما يعني الذهب لا يعني بعيدة يعني ما ليش صدوق ومبادة هو السخاوي ذكرهما أنهما على مرتبتين والذهبي على ثلاث، لأنه قال أرجو أن لا بأس به وما أعلم به بأس وما إذا صدت ما هو ما أقرب حديثه وصحيح الحديث وحسن الحديث، هذه أرفع من غيرها. يا شيخ هو أول مرتبة عند الذهبي ما كرر يعني إيه، بس هو سبق أنه جعل مرتبة على مرتبتين، مرتبة السخاوي جعل مرتبة واحدة وذهبي على مرتبتين. ها هذا مر معنا، فإذا كانت مرتبتين عند السخاوي يكون ثلاثة عند الذهبي، الذهبي عنده المرتبة الأولى التكرار، وفي المرتبة هذه التي جعلها السادسة المؤلف أو الشارح جعلها الذهبي مرتبتين، محله الصدق حسن حديث صالح وقع صدوق إن شاء الله، هذه مرتبة. روى الناس عنه شيخ صغير مقالب ما به مسكين بأس مرتبة أخرى. نعم كلام ذهبي، كلام ذهبي نعم مرجع كلام اللي هو وراء شيخ الكلام اللي نقوله بك السخاء نقوله بمعنى ولا موقيفة موقيفة وإذا هذا شاء قول ذهبي قولي إن قولا ثبت كلام هذا كان وحجة وحقيقة ممكن عبارة جديدة تنسى فيها يرجع إلى الموكبة لأنه أقرب مما يكون الموكبة. من بقيت لها في الميزان يشبه الكلام قال ولم أتعرض لذكر ما قيل فيه محله الصدق ولا من قيل فيه لا بأس به ولا من قيل هو صالح حديث ويكتب حديثه شيخ، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق. لا لعله في الموقف. نعم قالوا كذا لم أذكر ما أذكر من قيل فيه محل الصدق ولا من قيل فيه يكتب حديث ولا بأس به ولا من قيل فيه هو شيخ أو صالح حديث، فإن هذا باب تعذيب. نعم في الجملة يظهر لنا في الموقف التراجع. نعم قال فإن قيل ما تقدم يقتضي أن الوصف بثقة أرفع من ليس به بأس وابن معين بفتح الميم، هذا الذي اقتضاه ما سبق ذكره ثقة أرفع. لكن لا يمنع من أن يختص إمام من الأئمة بمصطلح معين يخصه ينص عليه أو يعرف باستقراء كلامه وتتبعه. نعم. قال وابن معين بفتح الميم هو يحيى الإمام المقدم في الجرح والتعديل سوى بينهما سوى بينهما إذ قيل له إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال من أقول فيه لا بأس به فثقة ومن أقول فيه ضعيف فليس بثقة لا يكتب حديثه. ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم الدحيم يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في المشرق ما تقول في علي بن حوشب الفزاري قال لا بأس به قال فقلت ولما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة يعني لا بأس به عنده في مرتبة الثقة. نعم كان الحين بهم أين شيخ وجدت مثال كأنه خالف التقعيدة. لا هو كلام يسير لا بأس به قد يقولها ابن معين تضعيفا لكن هذا خلاف القاعدة هذا أشرنا إليه سابقا الدرس الماضي أشرنا إلى هذا الدرس الماضي قد يقول صدوق ما قاله في من في مندل بن علي أظن مندل بن علي أو غيره فسئل وأشار إلى التضعيف لكن هذا على خلاف المعلوم من صنيع وإلا فهو صدق إذا قال لا بأس به فهو صدوق إيه مندل بن علي سئل عنه المعين قال ليس به بأس قلت فأقول قال صدوق العثمان الدارمي عثمان السعيد الدارمي في تاريخه يقول هذا قلت أيهما أعجب إليك قال كلاهما وتمرى كأنه يضعفهما قد يكون من مدلولات ليس به بأس إلا المعين التضعيف وأيضا صدوق قد يكون كذلك وكان المشهور عن ابن معين أن ليس به بأس تتوافق مع قوله ثقة لكن قد يكون أحيانا هذه العبارة معناها التدين عند ابن معين وإلا فالأصل هو ماذا أنها بمرتبة الثقة فيحال عنها إذا كان هناك قرينة تدل عليه مثل ليس بشيء فلان ليس بشيء قد يكون توهين شديد عند ابن معين وقد يكون تضعيف وقد يكون إشارة إلى أن حديثه قليل إنما روى حديثا أو حديثين وهذا يعرف بالسياق وسباقا ولحاقا وبكلام نعيم الآخرين وبكلام الإمام نفسه في مواضع أخرى. قال الدارمي قال وسألته عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما فقال ليس به بأس قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبول قال سعيد أو ثق والعلاء ضعيف هنا مقارنة هنا قراءة مقارنة أي نعم وهذا يدل على أن لا بأس به دون ماذا قال سعيد المقبري قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف هذا يدل على أن لا بأس به قد تكون بمعنى دون الثقة عند ابن معين قال لا بأس به قال هو أحب إليك أو سعيد المقبري قال سعيد أوثق العلاء ضعيف بالنسبة لسعيد كان هنا تأصيل القاعدة وهي أن الراوي بانفراده ليس كهو باقترانه وإضافته هذا مثال القاعدة فقال لا بأس به ولما قول قال ضعيف قال إنه عنده كلمة لم يكن من أهل الحديث من؟ هذه عبارة من في من؟ قال لم يكن من أهل الحديث قال المعلم هي كلمة مجملة فسرها الخطيب بقوله يعني لم يكن حافظا للطرق والعلة، وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعا عنه. هذه قالها في من شكر في الله قال فيه ليس حديثه بحجة عبد الرحمن كذلك في قال ليس حديثه بحجة في الأصول وما ينفرد به ظاهر العبارة شيخ تجد ها ظاهر العبارة لم يكن من أهل الحديث أيه. تشعر بالجرح لا لم يكن من أهل الحديث يعني من أهل الحفظ والعلم به وبطرقه وعلله مثل الآن اختصاصي فيه مثل الآن قد يقال في المتصدد بكذا يقال ليس من أهل كذا لا يعني الطعن فيه على الإطلاق وإنما ليس هذا تخصصه الشيخ تجعل هذه في المراتب التوفيق ما هي؟ لم يكن من أهل الحديث قد لا التعديل العام إثبات العدالة فقط مطلقة وأما الضبط كذا فليس فيه شرط بالانضمام إلى ما يقال فيه أيضا من غيره شيخ مغلطي يقول في صحيفة قوله وهو قول دحين قال قلت لك إنه ثقة في الكلام الشيخ يقول بلي قال صحيفة صحيفة بالغام ابن مغلطاي قال قد كان في شيخ يقرأ قال قد رأيت في تاريخ دمشق لأبي زرعة بخط أبي الوليد الحافظ الفراضي مجود قد قلت لك كأنه ثقة ويزيد ذلك وضوحا أنه لأن لا نعلم أحدا يحكي عنه أنه إذا قال في إذا قال لا بأس به يريد بذلك أنه ثقة إلا يحيى بن معين وقول شاذ يحكى عن النسائي ليش راجع تاريخ أبي زرع المطبوع أنا عندي أشغلت مش نراجع العبارة إن شاء الله سبحان الله كنت راح نراجع شوف هذا في المطبوع نفس المدف عند السخ نفسه هنا نعم شيخ لكن الأداء أشار إليه في لا تاريخ أبي زرع المطبوع مجلدين الذي نقله السخاوي نفسه هذا نعم والمغلطاش كتاب إكمال هذه الكمال إكمال هذه الكمال مجلد بجوز التاف في التاسع 312 اكتب انظر كلام ابن مولطاي في إكمال التهذيب التاسع صفحة 113 300 الاثنية طلبة نعم فقد نقل عن دحين انه قال قلت لك كأنه ثقة كأن هذه تفيد التشبيه والأصل في التشبيه أن المشبه دون المشبه به في الوصف الجامع واضح؟ وقد يأتي الأمر على عكسه كما جاء في بعض النصوص أفاده شيخنا ابن تيمية بعض الأمثلة ذكر يكون المشبه أرفع من المشبه به نعم أقرأ قال فالجواب كما قال ابن الصلاح إن ابن معين إنما نسب ما تقدم لنفسه بخلاف ابن أبي حاتم فهو عن صنعه يعني فرق هنا بين أمرين أن ابن معين نص بذلك على ذلك وكلام دحين نقل عنه أو نقل ابن أبي حاتم نقل صنيعه لا يكون مثل تصريح من قال إذا قلت كذا فهو كذا قال قلت ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل أبو زرعة لكن جواب دحيم موافق لابن معين كأنه اختاره أيضا فكأنه اختياره أيضا أي تراجع العبارة هذه كما ذكر اليوم قال وأجاب الشارح أيضا بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما بل أشركهما في مطلق ثقة، وذلك لا يمنع ما تقدم وهو حسن، ولذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا. فقول ابن معين هنا يتمشى عليه. فقول ابن معين هنا يتمشى عليه. نعم. طيب هنا ابن معين قال كما جاء في تاريخه برواية الجوري: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، ولكن لا يلزم بالضرورة تساوي اللفظين. قال العراقي: لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، وإنما قال من قال فيه هذا فهو ثقة. ولا شك أن الثقة مراتب، التعبير عنه بقوله ثقة أرفع من لا بأس به، وإن اشترك في مطلق الثقة ذكره التبصرة، ذكرها في التبصرة، وهذا واضح. وإليه أشار الصحابي هنا، لأنهم يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، فيتمشى عليه قول ابن معين، يعني لا بأس به هو في طبقة الثقة، ولكن لا يعني أنه بالضرورة يساوي من قال فيه ثقة. نعم. قال: ونقل بالبناء للمفعول مما يتأيد به أرجحية الوصف بالثقة، أن ابن مهدي هو عبد الرحمن الإمام القدوة في هذا الشأن، حين روى عن أبي خلة بسكون اللام: خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط التابعي، أجاب من سأل منه وهو عمرو بن علي الفلاس: أثقة كان أبو خلة بقوله؟ بل كان صدوقا، وكان خيرا أو خيارا، وكان مأمونا. الثقة شعبة، الثقة شعبة وسفيان الثوري. لا شك أن الثقة هنا أرفع، وهذا واضح. نعم. قال: وربما وجد في بعض الروايات عن ابن مهدي مسعر بدل الثوري، يعني في العبارة مأمون قال ثقة شعبة ومسعر بعض النسخ. أين هو بالجيدة منه؟ قال: لو كنتم تعون أي تفهمون مراتب الرواة ومواقع ألفاظ الأئمة ما سألتم عن ذلك، فصرح بأرجحيتهما على كل من على كل فصرح بأرجحيتها على كل على كل من صدوق وخير ومأمون، الذي كل منهما من مرتبة ليس به بأس. نعم. وأرجحية الثقة واضح. نعم. ولا يخدش فيه قول ابن عبد البر: كلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ، إذ أبو خلة ثقة عند جميعهم، يعني كما صرح به الترمذي حيث قال: هو ثقة عند أهل الحديث، فإن هذا لا يمنع الاستدلال المشار إليه. شك الأرض هذا كلام ابن مهدي، ولكن هذا لا يخدح في أبي خلدة، فجاء ما يدل على توثيقه، لكن الكلام على العبارة نفسها هي دون لفظ الثقة. أما في أبي خلدة فينظر إلى كلام غيره، اتفق كلمة الأئمة مع التوثيق فيكون ثقة. نعم. واضح. ونحوه. قال: ونحوه ما حكاه المروذي. قال المربوذي تضبط هكذا الشدة. قال: ونحوه ما حكاه المروذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: تدري من الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان، هذا مع توثيق ابن معين وجماعة له. يعني ليس في الثقة كهؤلاء، هو في درجة الثقة لكن ما هو دون، يعني قريب منه، يعني أو كمثال الأحاديث. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس: ليس له دينار ولا درهم. قال المفلس: من يأتي بأعمال أمثال الجبال، صلاة وزكاة. لا يعني أن من لا درهم ولا له ولا دينار لا يقال مفلس. من تعدون الرقوب؟ لا، الرقوب فيكم أو العقوب، الرقوب الذي لا ولد له. وقوله: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمة. نعم. قال وكذا ربما أي وفي بعض الأحيان وصف ابن مهدي فيما حكاه أبو جعفر أحمد بن سنان عنه كما قدمته ذا الصدق الذي وسم ضعفا أي الصدوق من الرواة الموسوم بالضعف لسوء حفظه وغلطه ونحو ذلك بصالح الحديث يعني صاحب الصدق في الجملة الذي له ضعف وسوء حفظ يوسم بالضعف فيكون الصدوق للعدالة أو لأصل ضبطه لكن غلب عليه سوء الحفظ وقد يكون في صالح الحديث نعم المنحط عن مرتبة ليس به بأس والأصل صالح الحديث تطلق على حكم على حديثه ليس على العدالة إلا إذا دل القدلة القليلة على ذلك نعم إذ يسم بفتح التحتانية وكسر المهملة أي حين يعلم على يعلم على الرواة بلفظه أو كتابة ما تتميز به مراتبهم إلى غير ذلك مما يشهد لاصطلاحهم أي نعم يعني قد يكون أحيانا له اصطلاح خاص فمثل هذا أيضا قول ابن مهدي في من أصله الصدق أنه سيء الحفظ أو أنه ضعيف فيحمل ها هنا الصدق على الأصل أو على العدالة ويراعى في مثل هذا اصطلاح هؤلاء الأئمة كم ساعة؟ 11 شكون اللي عنده دار البحث اللي صلى عليه؟ نعم يا اخي ها الله يهديك وش تسوون انتم تفعلون اسبوع اسبوع اسبوعين وبدي تكرر عندك اسبوع كله يومين تكمل السؤال ما هو الذي جاء ما هو السؤال؟ ما كلام ما قيل في رواية ابن جريج عن الزهري؟ أيوة اقرأ. قال قريش بن أنس عن ابن جريج لم أسمع من الزهري شيئا إنما أعطاني جزءا فكتبته وأجاز له مراسيل أبي زرع. قال يعقوب بن معرفة مراسيل أبي زرع نقل هكذا مباشرة عن قريش؟ نعم ما أسند؟ لا إلا بد من السند لو أنك راجعت إلى أصل هذه المقولة واصل قال يعقوب من ابن جريج يصبح ايش يقول ما سمعته لم اسمع من الزهري شيئا انما اعطاني جزءا فكتبته واجاز له ايوه طيب اذا لم يسمع واثبت الكتاب واثبت الاجازه له الزهري من هو في الحال هو من هو وابن جريج ايضا وقد انتهت الروايه الى هنا أي ممن انتهت إليه الرواية ابن جريج طيب فإذا نفى سماع فلا يوجد له سماع هل له كتاب عن الزهري نعم وهل أجازه انتهى طيب فإذا نثبت عدم السماع نثبت الكتاب ونثبت الإجازة والرواية التي كانت بالكتاب مع الإجازة ومع هذا الإطلاق الذي لم ليس فيه أنه قرأ عليه الكتاب احتمال وجود الخلل موجود كما مر معنا سابقا طيب زيد قال يعقوب في المعرفة حدثني مراسيل مراسيل أبي زرع أين كتاب المراسيل أبي زرع قال يعقوب في المعرفة حدثني صاعقة قال قال علي بن جريج لم يسمع قال علي ابن جريج لم يسمع من ابن شهاب شيئا إنما عرض عليه وقال يحيى عرض عليه أن الكتاب وقال يحيى قال لي سفيان بن حبيب بلى قد سمع منه كذا وكذا قال فأتيته فسألته عنه فقال ما أدري سمعته أو قرأته طيب هذا شك قال الدارقطني في العلم وهذا يقدم على قال لي سفيان بن حبيب بلى سمع، لأن ابن معين قال أتيت فسألته قال ما أدري سمعته أو قرأت. نعم. قال أيضا قال الدارقطني سعيدا، هذا في المعرفة والتاريخ لسفيان ليعقوب بن سفيان من سبب. أيوة. قال الدارقطني سعيدا لم يسمع من الزهري حديث إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، ولم يسمع أبو الزناد، ولم يسمع من أبي إسحاق حديث بسم الله توكلت على الله، ولم يسمع من عكرمة بن خالد حديث اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، ولم يسمع من يحيى حديث كان في الجاهلية. من أين؟ دار قطن العيلة. بس فقط مثال من الكتب مثال من الكتب. إذا نقول هكذا أنا قلت لك قصدي مثل ما بيغتاج برك مع المثال. نعم ليس هكذا البحث. نعم البحث ما ذكرنا لكم تجمعون ما قيل في رواية ابن جرير عن الزهري وتضربون لنا مثالا عند الجماعة، تجمع كلام فلان فلان فلان وتخرج بالنتيجة سمع أو لم يسمع كتاب له كتاب ما ولو كتاب عرض لكتاب أجازه لم يجزه، تخرج بالنتيجة تبت فيها وتذكره مثالا. هذا المقصود. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم أخبرنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين ابن جريج. عثمان بن سعيد الدارمي. أيوه. قال قلت ليحيى بن معين ابن جريج قال ليس بشيء في الزهري. وقال معين يقول ليس بشيء في، إذن هذا المقصود شو؟ نفي السماع. ليس بشيء في الزهري نفي السماع. قال عبد الرحمن نفي السماع بل الإجابة لا ليس فيه شيء، وإنما نفي السماع. والزهري إمام وابن جريج إمام. نعم شيخ يضاف لنا هذا ها يضاف لنا ما ذكر الشيخ فكتبته وأجازه. نعم هذا خلاص الجيش من رواية أخرى لكن كلام ابن معين. أيوه. وقال أخبرنا أبو زرع قال أخبرني بعض أصحابنا عن قريش بن أنس عن ابن جريج قال سمعت من الزهري قال ما سمعت من الزهري شيئا إنما أعطاني الزهري جزءا. عيد علينا هذا من كلام. وقال عبد الرحمن أيضا أخبرنا أبو زرعة قال أخبرني بعض أصحابنا عن قريش عن قريش بن أنس عن ابن جريج قال ما زيد لأنه هذا نفس اللي ذكره أتيت به مسندا. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم أخبرنا أبو زرعة قال أخبرني بعض أصحابنا عن قريش بن أنس ها في إبهام في سنده في مبهم عن قريش بن أنس. نعم عن ابن جريج قال ما سمعت من الزهري شيئا إنما أعطاني الزهري جزءا فكتبته وأجازه لي. إذا كونه لم يكتب من لم يسمع منه هذا ثابت من طرق أخرى، كونه أخذ كتب وأجازه جاء من طريق فيه إبهام فراح يضعف هذا الأمر هذا الطريق، لكنه روايات أخرى يعني. زيد كذلك قال الذهبي في التاريخ وقال ابن المديني لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج. هذا لا شك. وبلغنا أن إيه؟ وبلغنا أن ابن جريج ما سمع من الزهري شيئا إنما أخذ عنه مناولة وإجازة. قال الذهبي في التاريخ وقال ابن المديني لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج وبلغنا أن ابن جريج ما سمع من الزهري شيئا إنما أخذ عنه مناولة وإجازة. ما جبتش ما المدينة يذكر اسمه ما جبته ما ذكرش تاريخ الذهبية لم يذكره اسمه ها؟ لا زيد. وقال الذهبي في السير قلت وكان ابن جريج يروي الرواية بالإجازة وبالمناولة ويتوسع في ذلك ومن ثم دخل عليه الداخل في ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيح التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقطة. هذا ما ضمع أنا نقلنا كلامه في مواضع الخلل في باب سبت من كبر روايته في المبحث الحالي عشر والذي قبله أو بعد المبحث الحالي عشر. نعم زيد ده. لم تبت بشيء أيضا بعد بعد وصفتني نفسها نفس اللي أعطتني إياها. أقرأ. رواية ابن دريج ابن دريج وروايته عن الزهري اسمه قال ابن سعد عبد الملك بن عبد العزيز بن دريج، وكان أبو الوليد، وكان دريجا عبدا لأم حبيب بنت جبير، وكانت تحت عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسلمي أسد بن أبي العصبين. العصبين أظن ما هذا التعديل. نعم أيوة أقرأ. فنسب إلى ولائه. مولده قال ابن سعد ولد عبد الملك بن عبد العزيز كانت تحت عبد العزيز ولاء وعتق يعني. نعم واصل. مولده قال ابن سعد ولد عبد الملك بن عبد العزيز عام الجحافي سنة 80 سيل كان بمكة. الجحاف نعم زيد الجحاف نعم. وفاته قال ابن سعد مات ابن دريج في أول عشر ذي الحجة يعني سيد أصاب مكة. مات ابن دريج في أول عشر ذي الحجة سنة 50 و100، وهو ابن 70 سنة، وكان ثقة كثير الحديث يعني مولده نحو 80 هجرية. توفي 150 نفس السنة توفي فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي. أيوة كنيته قال مسلم بن الحجاج أبو خالد. قال مسلم بن الحجاج هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن دريج. كانت له كنيتان أبو خالد وأبو الوليد. الأصل في حديثه قال علي بن المدينة ضبط، فإذا الإسناد يدور على الستة فذكرهم. قال ثم صار على هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف، وممن يصنف العلم منهم من أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن دريج مولى القرشيين، وكان يكنى أبا الوليد لقي ابن شهاب وعمر بن دينار وقد رأى الأعمش ولم يروي عنه. من هذا الآن نقل هذا من تاريخ الإسلام تاريخ بغداد تاريخ بغداد. نعم موجود هذا في كتاب العلم للمدينة. هذا في العلم موجود ذكره. أنا قريت في العلم تخشى نقل زيد موجود في العلم للمدينة مطبوع جزء مطبوع منه. زيد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا محمد بن حيوية بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال أحمد بن حنبل ابن جريج ثبت صحيح الحديث لم يحدث بشيء إلا أتقنه. قال الذهبي الرجل في نفسه ثقة حافظ لكنه يدلس بلفظة عن. طيب هذا في بيان توثيق ضبطه وعدالته ويعني وثوق ما حدث به هذا كأصل ما إثبت تدليس يعني. الأصل في صحة ما روى من كتابه. قال ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال سألت ابن الجريج عن قراءة الحديث على المحدث قال ومثلك يسأل عن هذا إنما اختلف الناس في الصحيفة يأخذها ويقول أحدث بها فهي وأحدث بما فيها ولم يقرأها فأما إذا قرأها فهو سواء. من محمد بن عمر هذا؟ واقي واقي تمام يعني هذا يثبت ان ابن جريج يرى قراءة الحديث المحدث وانما الكلام في من اخذ صحيفة فيقول احدث بما فيها وما قرأها اما اذا قرأها فهو سواء كان سمعها. ولهذا ان ابن جريج كان يدعو الى ماذا يعني يرى ان رواية من الكتاب الذي هو معتمد وليس ان ياخذ كتاب لا يعلم به صاحبه. نعم. وفي إسناده ما ذكرنا. نعم. يضر الشعب عايش الوقيد يضر في نقيه. كيف؟ الوقيد في نقيه. متهم هو. نعم. قال عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال أبو زرعة قال أخبرني بعض أصحابنا عن قريش. مرة هذا ما إسناده فاهم. قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين. أحمد بن سعد. أحمد بن سعد بن أبي مريم. هذا أحمد تأكد. هذا بيجتوا هذا شيخ أحمد. لا. هذا محمد بن سعد بن حكيم بن مريم. عاود راجع. إيوه. راجع هذا. محمد عن يحيى بن معين ابن جريج ثقة في كل ما يروى عنه في كل ما روي عنه من الكتاب. أيوه كلام المعين. نقل الخطيب إسناده إلى قال إلى يحيى بن معين. يحيى بن معين خطاه. نعم. يقول كنا نسمي. يقول كنا نسمي كتاب ابن جريج كتاب الأمانة كتبنا. وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به. نعم يعني ما كان في الكتاب. قال أحمد بن حنبل كان ابن جريج الذي يحدث من كتاب أصح، وكان في بعض حفظه إذا حدث حفظا شيئا. إذا حدث حفظا شيئا. نعم يعني في شيء شيء. نعم. وهذه قصة تدل على اعتماد أئمة على كتاب جريج. قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدود والصرد. قلت لهما قد روى هذا الحديث هشام الاستوائي وأبان العطار عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري أن بن أبي عبد الله استوى. نعم. وأبان وابن يزيد العطار. أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رواه ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وقال سمعنا علي بن المديني يذكر عن يحيى بن سعيد عن الثوري قال اطلعت في كتاب ابن جريج فوجدت فيه عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال أبو زرعة وهو أصح ورواه رباح عن معمر عن الزهري. إيه. يعني هنا الرواية جاءت طريق عبد الرزاق أمام عزوري عن عبيد الله بن عباس ووافق ابن جريج في ذلك فروى عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عباس. يعني عبد الله بن أبي لبيد تابع معمر وابن جريج أيضا تابع عبد الرزاق وتابع قاصر لشيخ الشيخ. وما رواية هشام الدستوائي وأبان بن العطار وجعلوه طريق إسحاق عن محمد بن إسحاق عن الزهري مرسلا وصوب أبو زرعة رواية موصولة ورواه رباح عن معمر عن الزهري أيضا مرسلا كطريقة أبا. تفضل رباح هذا ابن علي شيخ معمر بن مسلم معمر هو بن عاشر زيد ورواه أبي قصة شاهد من عاشر. ها قصة شاهد منها طلعت على كتاب ابن جريج فوجدت فيه اعتماد على كتابه. نعم وصف ورواه أيوب قد وروى أيوب بن سويد عن ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وأخطأ فيه ولم يسمع ابن جريج من الزهري هذا الحديث فقد روى بعضهم عن ابن جريج هذا الحديث. أيوب بن سويد هذا يعني الذي أخطأ. نعم. قد روى بعضهم عن ابن جريج هذا الحديث فقال حدثت عن الزهري. وروى هذا الحديث حارث الخازن شيخ بهمذان عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه الشيخ يشبه أن يكون دخل له حديث في حديث وليس هذا الحديث من حديث إبراهيم بن سعد. قلت لأبي زرع ما حال هذا الشيخ الهمذاني قال كان شيخ لم يبلغني عنه أنه حدث بحديث منكر إلا هذا وقد كان كتب عن أبي معشر حديثا كثيرا. كان شيخا واصل. قلت لأبي زرعة ما وجه هذا الحديث عندك قال أخطأ فيه عبد الرزاق والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأما نفس الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أليس هشام وأبان عطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. كلام ابن جرعة. ما المتقدم تأخير كل الزيادة كلها مطلوب. ما هذه أبو زرع عندهم المتقدم والتأخير زين مراعاة صيغ تحمله. قال أبو بكر أثرا قال قال لي أبو عبد الله إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وخبرته. قال لي أبو عبد الله هو الإمام أحمد. قال لي أبو عبد الله هو أحمد أحمد بن حنبل. إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير، فإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به. هذا إن شاء الله تدريس. قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل إذا قال ابن جريج له مسائل عنه الميموني مطبوعة مع مسائل ابنه صالح والمطبوعة. إذا قال ابن جريج قال فاحذره، وإذا قال سمعت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. هذا أيضا إن شاء الله إلى التدريس و نعم. الشيخ هذا تصحيح لي روايتي. نعم نشط. فيما قال سمعت وأخبرني وحدثني. قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا قال ابن جريج أخبرني في كل شيء فهو صحيح. وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد وقطان شيخ قطان نعم كان ابن جريج صدوقا فإذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال قال فهو شبه الريح تدليس. نعم. قال أحمد بن صالح المصري ابن جريج إذا أخبر الخبر فهو جيد، وإن لم يخبر فلا يعبأ به. قال أخبرنا إشارة إلى أنه يدليس ويقبل ما صلح فيه للسماع. شيخ في قوله إذا قال سمعت يصحح وإذا قال قال شيخ إذا قال سمعت انتهي زادي شيء صراحة بالسلام إيه؟ كيف يصحح يعني المقصود تصيح الإشارة إلى أنه يدلس يقبل ما فيه يعني لا يقبل على الإطلاق عنه عنه وقال لا يرد. شيخ عن هذه الرواية تثبت أنه سمع من الزهري؟ لا هذا كلام عام كلام الزهري له شيء خاص. نعم ايوه. وذكر عبد الله بن احمد بن حنبل ابن جريج فقال اذا قال اخبرني وسمعت فحسبك به. وقال مغرطي في كتاب الثقات ابن خلفون قال محمد بن يحيى الزهري وابن جريج اذا قال حدثني وسمعت فهو يحتج بحديثه. وقال الذهبي وكان ابن جريج يروي الروايه بالاجابه وبالمناوه. قال الذهبي الرجل في نفسه ثقه حافظ لكنه يدلس برفضه عنه. روايته عن الزهري قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وذكرت له حكاية ابن علية فقال كتب ابن جريج مدونة فيها حديثه من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلان، فلو كان محفوظا عنه لكان هذا في كتابه ومراجعاته. قال عبد الرحمن أنبأنا أخبرنا أبو ترعة قال أخبرني بعض أصحابنا عن قريش بن أنس عن ابن جريج قال سمعت من الزهري شيئا، قال ما سمعت من الزهري شيئا إنما أعطاني الزهري جزءا فكتبته وأجازه لي. وقال عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين ابن جريج قال ليس بشيء في الزهري، قلت ابن جريج أحب إليك أو عبد الملك بن أبي سليمان، فقال كلاهما ثقتان. وقال ابن المديني لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج، وبلغنا أن ابن جريج مات. نعم. وقال ابن المديني لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من جريج، وبلغنا أن ابن جريج ما سمع من الزهري شيء إنما أخذ عنه مناولة وإجازة. تثبيت ابن جريج في عطاء أقوى من غيره. قال مغلطي وفي كتاب الثقات ابن خلفون قال محمد بن يحيى الزهري ابن جريج إذا قال حدثني وسمعت فهو فهو يحتج بحديثه داخلا في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. داخل وقال مغلطي, وذكره أبو عبد الرحمن النسائي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري. وجعله الدارقطني أصحاب الزهري لما سئل عن حديث أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن الرحمن تواجه فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. فقال يرويه أصحاب الزهري معمر ويونس بن عيينة وقتيل وابن جريج وعقيل وعقيل بن خالد بن عقيل وابن جريج عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عقيل هذا الوحيد في كتب الستة. أعطينا صمته عقيل الوحيد هذا اللي مصغر من كتب من ذي الكتب الستة الباقي كله عقيل. نعم. وقال قائل عن الزهري عن سعيد وقال قائل عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي ذر ووهم والصواب عن الزهري سمعت أبا الأحوص يحدث عن سعيد المسيب عن أبي ذر قال الذهبي وكان ابن جريج يروي الرواية بالإجازة والمناولة ويتوسع في ذلك. طيب ومن ثم دخل الخلل لأنه لم يكن التنقيط والشكل وكذا انتهى. خلي هذا الفرصة الجاية في الترخيص لأنه بات الأذن يأذن عليك. جزاك الله خير. الرواية اللي قلناها رواية هشيم عن الزهري. طيب هذا بحث هشيم عن الزهري هشيم بن بشير واصل في المئة السلام عليكم. مش قال كم قريت قرينا هذا وش كان يقول ايه؟ كم قريت طالع هذه ايه؟ فكتفت بنقل